الآية الكريمة أن ظاهرها أنهم خالدون فيها أبدا، وقد صرح الله به في مواضع ثلاثة معلومة. ثم قال: يا بني إسرائيل، إسرائيل هو من؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فجده إبراهيم، وإسماعيل أبوه إبراهيم، وأولاده أولاد عم لبني إسرائيل. ولهذا كان العرب وبنو إسرائيل كانوا بني عم، يحصل بينهم الفتن والعداوة والبغضاء، ومن ثم حسدوا يعني بني إسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بقلوبكم، واذكروها بألسنتكم، واذكروها بأعمالكم. وذلك لأن الشكر يتناول الأمور، يكون في الأمور الثلاثة: في القلب واللسان والجوارح. وقوله نعمتي مفرد مضاف فيعم جميع النعم. وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة فضلهم على العالمين. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. وقول التي أنعمت عليكم، قد يقول قائل يغني عنها قوله نعمتها، فنقول نعم، ومن حيث الإغناء يغني، لكن ذكرها فيه بيان كمال امتنان الله عز وجل، حيث قال أنعمت عليكم، وبلفظ الفعل الدال على إحداث هذه النعم، وأنه لولا أن الله عز وجل هو الذي من بها ما حصل له. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا أي إيتوا به وافيا. وعهده سبحانه وتعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسله، كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقررتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله لو كبرن عنكم سيئاتكم. أوفي بعهدكم، ما هو عهد الله لهم الذي عاهدهم إذا وافوا بعهد أن يوفي به؟ لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلو وفوا بعهد الله لوفى الله لهم بعهد. وإياي فارهبون، إياي فارهبون فيها أشكال من حد الإعراب. أولا ارهبون أصلها ارهبوني بالياء، وهي محذوفة من أجل مراعاة الفواصل. فإذا كانت ارهبون قد أخذ المعمولة، فأين العامل في إياي؟ من أجاز أن يتسلط العامل على معمولين فلا أشكال، لكن من لم يجز فهذا إشكال. يقال إنه يقدر العامل في إياي بحسب السياق، بحسب السياق. ويمكن أن نقول خافوا إياي، ارهبوا إياي، فارهبون. وأما ألفا في قوله فارهبون فقيل إنها لتحسين اللفظ، والرهبة هي الخوف المشعر بازدياد التأثر مما خافه، لأنك تشعر بأنها تدل على رقة وعلى أن هذا الخوف خوف مؤثر. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، قول آمنوا معطوف على قول اذكروا، بما أنزلت مصدقا لما معكم وهو القرآن، أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله مصدقا لما معكم، ما الذي معهم؟ التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى. فإن الله تعالى قد بيّن في التوراة والإنجيل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وقوله مصدقا لما معكم أي لما ذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم، وأوصاف القرآن الذي يأتي به، وكذلك أيضا ومصدق لما معهم شاهد لها بالصدق، فصار تصديق تصديقها للقرآن تصديق القرآن لها من وجهين. الوجه الأول أنه وقع مطابقا لما أخبرت به، والوجه الثاني أنه قد شهد لها بالصدق. فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، وهذا شهادة لها بأنها شهادة لها بأنها صدق. وكذلك القرآن التوراة والإنجيل قد ذكرت القرآن وذكرت محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الأمر كما أخبرت صار ذلك تصديقا لها. طيب، ولهذا لو حدثتك بحديث فقلت أنت صدقت ثم وقع ما حدثتك به شاهد مشهودا تشاهد بعينك، صار الوقوع هذا تصديقا أيضا. ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به، ولا يعني ذلك كونوا ثاني كافر، لا، المعنى أنه لا يليق بكم أن تكونوا أول كافر وأنتم تعلمون أنه حق. وفي قوله تكونوا الضمير ضمير الجمع، وأول كافر كافر مفرد، فكيف يصح أن نخبر بالمفرد عن الجماعة؟ قال المفسرون إن تقدير الكلام أول فريق كافر به، لأن الخطاب لبني إسرائيل عموما وهم جماعة، يعني لا تكونوا أول فريق كافر به، لأنه لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول المكذبين، فكان عليكم أن تكونوا أول مؤمن به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا غير تشتروا، لأن تشتروا بمعنى تبيع، تشتروا بمعنى تأخذوا بالشراء، وقول بآياتي ثمنا قليلا يعني بذلك الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك، لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا، ولو أنهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا في القمة ولو أوتوا أجرهم مرتين، لكن حسدا وابتغاء لبقاء الجاه والشرف وأنهم هم أهل الكتاب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وقولوا ثمنا قليلا يدل على أن ما كان من أمر الدنيا فهو قليل، مهما تعاظمه الإنسان فإنه ليس بشيء بالنسبة للآخر. وإياي فاتقون، نقول في إعراب إياي فاتقون كما قلنا في إياي فارهبون، أما التقوى فهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي الآية الأولى إياي فارهبون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها عصيانا، وفي قول اتقون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها لا, لا, لا, لا في الأمر ولا في النهي. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبسوا أي تخلطوا، فهم كانوا يأتون بشبهات تشبع على الناس فيقول مثلا محمد حق لكنه يبعث في الأميين لا لجميع الناس، فيلبسون الحق بالباطل، لأن الذي يسمع مثل هذا الكلام لا يقول إن بني إسرائيل كفروا بمحمد، بل آمنوا به وكفروا، لكن إذا لبسوا على الناس وقالوا إن محمدا عربي مرسل إلى العرب وأتوا بمثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، شبهوا ولبسوا على الناس. قال وتبتم الحق وأنتم تعلمون، هنا الواو هل هي عاطفة أو واو المعية؟ تحتمل معنيين، يعني يحتمل المعنى لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، ويحتمل لا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان الحق، لكن على هذا التقدير يبقى إشكال، وهو أن قوله لا تلبس الحق بالباطل يقتضي أن يكونوا أن يقتضي أنهم يذكرون الحق والباطل. فيقال نعم هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة لأنهم لبسوه بالباطل فبقي خفيا. فيبقى الآن يبقى جواز أن تكون الواو عاطفة وأن تكون واو المعية وتكتم الحق وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الحق فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم مبطلون في كتمانكم إياه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة هذا عام لكل الصلوات الفريضة والنافلة، وإيتاء الزكاة يعني إعطاءها مستحقها وهي المال الذي أوجبه الله تعالى، بل الجزء أو القسط الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية. واركعوا مع الراكعين، من الراكعون؟ الراكعون هم هذه الأمة، يعني صلوا معه مع صلاته والتزموا بأحكامه وشرائعه. ففي هذه الآيات فوائد، منها أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من غيره وإما لكونه أولى أن يمتثل، وهنا وجهه لهم لأنهم أولى أن يمتثلوا لكون عندهم، لأن عندهم من العلم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق ما ليس عند العرب. العرب جهال ليس عندهم علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التذكير أو تذكير العبد بنعم الله عليه لقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه. فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؟ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصا نذكره بالنعم؟ الجواب نعم، نذكره بالنعم، لأن هذا أدعى لقبول الحق وأدعى لكونه يحب الله عز وجل، ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته. من فوائد الآية الكريمة أن لله المنة في إنعامه على هؤلاء لقولها التي أنعمت عليكم، وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه ذكرها بالفعل لأنها متجددة حادثة ليس من كسب هؤلاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من وفى لله بعهده وفى الله له لقوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وأوفي كما تعلمون جواب جواب الطلب في قوله أوفوا بعهدي، ولهذا جاءت مجزومة بحذف حرف العلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد، وذلك لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له، فيكون مفهوم من لم يفي فإنه يعاقب ولا يعطى ما وعد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالنذر، لأن الناذر معاهد لله كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فالناذر معاهد لله تعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إخلاص الرهبة لله لقوله إياي فارهبون. ومن فوائدها أن الرهبة عبادة لأن الله تعالى أمر بها وأمر بإخلاصها. فإن قال قائل هل يجوز أو هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ لا، هذا لا ينافي التوحيد، ولهذا وقع من الرسل. إبراهيم لما جاءه الضيوف ولم يأكلوا إيش؟ أوجث منهم خيف. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم إيش؟ أوجث منهم خيف. كذلك أيضا الخوف الطبيعي مما تطريه الطبيعة. ولو قلنا للإنسان إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفا طبيعيا لكنت مشركا، لو قلنا بذلك لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، لأن خوف الإنسان لا خوف طبيعي غريز، كل إنسان يخاف مما يخشى منه الضرر. فإن قال قائل لو منعه الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه أو لا؟ قلنا نعم ينهى عنه، لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به، إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال. فإذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه بهذا الخوف. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس. ولهذا لو كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة وحوله جدار قصير ويخشى إن قام أن يتبين للعدو، فهل يصلي قاعدا؟ نعم يصلي قاعدا، وهذا لأن الله تعالى عفى عنه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان العدو أكثر من مثلي المسلمين هل يلزمهم أن يصادروهم أو يجوز أن يفروا؟ يجوز أن يفروا. فالمهم أن الخوف الطبيعي لا يلام الإنسان عليه إلا إذا تضمن ترك ما أوجب الله، فإذا لم يتضمن ذلك فهو لا يلام عليه. ومن فوائد الآية التي بعدها أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد بالقرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومن فوائدها أن الكافر مخاطب بالإسلام وهذا مجمع عليه، لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ نعم في التفصيل. إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا، لأنه لا بد أن يسلم أولا ثم يفعلها ثانيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب إذن هم لا يخاطبون بالفعل، يعني لا يقال افعلوا، فلا نقول كيف تعصر، بل نأمره أولا بإيش؟ بالإسلام. وإن أردت بالمخاطبة أن المخاطبون بالفروع أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح. ولهذا يقال للمجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني هذا دابهم حتى ماتوا. ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عبثا لا فائدة منه. نعم لا غلط باطل، هذا القول باطل ولا تبطله. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا يدل على أنه خاف منه. نعم نعم وهو نعم وإياي خاف إياي خاف فارهبوا الفاء قالونها لتحسين لفظ إذا قدرنا خافوا فهنا قد نقول إنها لا يصح أن تكون لتحسين لفظ تكون عاطفة، لكن إذا قلنا إنه يجوز أن يتوجه العامل على معمولين صار لتحسين لفظ نعم. نعم. حاطب يعني فإذا خفتم مني فارهبوني. نعم. إيش؟ المس. نعم. نعم نقول صل، لكن لا نقول صل على أن نلزمه، فإذا قلنا صل وقال إنه غير مسلم نترك، لكننا نقول لا تبقى عند المسجد، لأن في هذا إحراج المسلمين وتحدي له وتحديا له. أما نلزم يقول ادخل صل ويقول نرجع ما نلزم. نعم. إيش هذا على شيء يرجع للمسؤول عن هذا. نعم. قول وانت تعلمون حال الواو الحالية، الجملة كلها حالية. نعم. لا في قول ولا تكتب، وهو المعنية في قول لا تكتب. نعم. من يخاف من العين ومن الجن يقال له استعمل الأوراد النافعة مثل آية الكرسي وعلى آيتين الأخيرتين في سورة البقرة، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأنا أقول لك إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليك أبل. ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف منه. فإياك إياك، لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف أبل، استعن بالله ولا يهمني. نعم. نعم. أردت أن تصلي فتوضأ، أما إذا أردت أن تأتي المراجعة فلا، فليس عليك واجب. نعم يجلس على غير وضوء. تقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معلوم أنه مخاطب منه على وضوء. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. كيف اقرأ من أول. أعد ما قرأت الآن. وآمنوا بما أنزلت. لا أرض. آمنوا ما تسمع. أيه والواقع الواقع من شيء ضمير. آمنوا ما جبت الواقع. آمنوا بما أنزلت. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قول الله تبارك وتعالى: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ما هو عهد الله وما هو عهدهم؟ عهد الله أن صالح عهد الله إليه من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعزر الرسل. طيب وعهدهم؟ وعهدهم وعد الله. نعم. وعد الله إذا فعل ذلك أن يذكرهم الجنة وكفر سيئة. أحسنت. أين وجدت ذلك؟ في سورة الآية. ما هي الآية؟ قوله تعالى: إن آمنتم برسلي وعزرتم وفرتم الله فرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 قليلا. وآمنتم قول إياه فارهبون، ذكرنا أنها إعرابا لما سبق، فمن يعرف الإعراب؟ عبيد الله. إيش؟ نعم. على رأي من يرى جواز معمولين لعامل واحد. طيب رأي آخر؟ نعم. طيب هذا إعراب آخر، يقول إن إياي مفعول لفعل محذوف يقدر، أي ارهبوا إياه، أي إياي ارهب أو إياي احذروا أو ما أشبه ذلك. طيب هل هناك فرق بين الرهبة والخوف يا يحيى؟ والخوف الخوف معروف. نعم. من خاف. أما الخوف هو الخوف العادي المعروف. طيب أولا يجب أن نعرف أن الانفعالات النفسية لا يمكن تعريفها أبدا. أي إنسان يحاول أنه يعرف الانفعالات النفسية ما يستطيع. لو قيل لك مثلا ما هي المحبة؟ نعم تكلف عارفة. لو قيل ما هي الكراهة؟ إيش؟ ما هو الخوف؟ هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، يقول لا يمكن للانفعالات النفسية أن تعرف أبدا بأكثر من لفظها، وهذا صحيح. طيب قوله اركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إذا قال قائل الركوع من إقامة الصلاة، فهل في الآية تكرار؟ نعم وإنما بعد أن أمرهم بأداء الصلاة أمرهم أن يؤدوها جماعة مع المؤمنين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. إذا الأمر الثاني ليس هو الأمر الأول، وإن كان في حقيقة أن إقامة الجماعة من إقامة الصلاة، لكنها نص عليها لأهميتها. طيب قوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، إعراب تكتم الحق وتكتم الحق، ما إعرابها؟ ها ما طب على إيش؟ على وش اللي قبل ما أقوف على اللي قبلها؟ ما الذي قبلها؟ لا تلبس. طيب إذن كتمان الحق يكون منهيا عنه كما نهي عنه. طيب فكم يكون المنهي عنه الآن؟ نعم هما لبس الحق الباطل وكتم الحق. طيب في وجه آخر إيش؟ لا أن الواو للمعية، على هذا يكون المنهي عن كل واحد منهي عن انفراد أو مال. ها يعني المنهي عن الجمع بينهما لا ينهى عن نفاق كل واحد. طيب ايهما اولى من حيث المعنى؟ ايش ان يكون النهي عن كل واحد من فراده، لأنه إذا نهي عن كل واحد انفراده منذر اسمك مدثر. نعم لا تروح عني شوي. فأجمع بينهما يكون أبلغ. نعم بارك. طيب ناخذ فوائد الآن. آخر ما كتبنا على قوله أن لا تكون أول كافر به، من فوائد هذه الآية الكريمة أن من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ففيه شبه من اليهود. نعم، فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيهم شبه من اليهود، لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وحينئذ يشكل على كثير من الطلبة أولئك القوم الذين يقبلون يزفون إلى الجامعات وإلى المدارس يريدون بهذا الشهادة، فهل يكونون ممن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ الجواب حسب النية. إذا كان الإنسان لا يريد من ذلك إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وعلامة ذلك أنه لا يهمه إلا أن يصل إلى هذه المرتبة ولو على حساب العلم والشر. وأما إذا كان لا يريد ذلك إنما يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لأن المفاهيم الآن تغيرت وصار الإنسان يوزن فيما معه من بطاقة الشهادة. واضح؟ إذن نقول لهؤلاء الذين يزفون إلى الجامعات لا عليكم إذا كنتم لا تريدون بذلك الدنيا المحضة وإنما تريدون أن تتبوأوا مكانا تنفعون به عباد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشهد لهذا قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن فوائد الآيات الكريمة أن شرائع الله من آياته لقوله بآياتي ثمنا قليلا، وهم عن اليهود يبيعون الدين بالدنيا. ووجه كون الشرائع من آياته أنها تدل على حكمته عز وجل وتأتي على أكمل الوجوه بخلاف ما يسنه البشر فإنه ناقص، أولا لنقص علم البشر وعدم إحاطته، ثانيا لخفاء المصالح عليه فقد يظن ما هو مصلحة وليس نعم فقد يظن ما ليس بمصلحة المصلح، ثالثا أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام أو القانون من أعقل الناس وأعلم الناس بأحوال الناس فإن علمه هذا محدود في زمانه ومحدود في مكانه، أما في زمانه فظاهر لأن الأمور تتغير، قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا وكذا وفي زمن آخر خلاف. في المكان أيضا قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانه، ولكن في أمة أخرى لا يصح. ولهذا ظل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية وتطبيقها على مجتمع إسلامي، لأن هناك فرقا بين المجتمعات الأوروبية الكافرة وبين المجتمعات الإسلامية، ولا يمكن أن نطبق ما يصلح لحال أولئك على ما لا يصلح لحال المسلمين. هذا إذا قلنا إنه صالح في مكانه، فكيف إذا لم يكن صالحا في مكانه؟ والعجب أن بعض الناس نسأل الله العافية تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين، وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنها، فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة. وهذا شيء واضح، هناك قوانين شرعت لقوم كفار ثم تغيرت الحال فغيروها، ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة وصاروا يتنشنشون. هل يدخل في قوله لا تشروا بآكل من قليلا؟ نعم يدخل فيها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بالتقوى. نعم، يقول وإياي فاتقوا. فإن قال قائل أليس الله تعالى يأمرنا أن نتقي الوقت الذي فيه العذاب أحيانا وأن نتقي العذاب أحيانا؟ فقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال واتقوا النار التي أعدها للكافرين، وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكيف الجمع؟ نقول كل هذه الأشياء التي أمرنا باتقائها اتقاؤها من تقوى الله، اتقاء من تقوى الله، لأنها مخلوقة لله عز وجل، فاتقاؤها من تقوى الله عز وجل. ومن فوائد الآيات التي بعدها ولا تلبسوا الحق بالباطل وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل، فيقال هذا حق وهذا باطل ولا يلبسه على الناس، لقوله ولا تلبس الحق بالباطل. ومن لبس الحق بالباطل أولئك القوم الذين يريدون الشبهات إما على القرآن أو على أحكام القرآن ثم لا يحلونها. لو أنهم يريدون الشبهة ويحلونها كان أهون، مع أن إرادة الشبهة وإن كلت إذا لم تكن مشتهرة بين الناس ليس من المصلحة. انتبه لهذه النقطة، إرادة الشبهة ولو حللتها إذا لم تكن مشتهرة بين الناس غلط، وذلك لأنك إذا فتحت الشبهة لم يكن عندك يقين أن تزيلها بما ذكرت من حلول. أحيانا ترد الشبهة على القلب وتورد الحلول لها، لكن لا يطمئن الإنسان إلى هذه الحلول فتبقى الشبهة، ولو سلم الإنسان منها لكان خيرا. من فوائد الآية الكريمة أنه ليس هناك إلا حق وباطل، حق وباطل. وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت أن الأمر كذلك. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ما في شيء لا حق ولا باطل، إما حق وإما باطل. فإن قال قائل أليس هناك مرتبة بين الواجب والمحرم وبين المكروه والمندوب وهو المباح؟ قلنا بلى لا شك في هذا، لكن المباح نفسه لابد أن يكون وسيلة إلى شيء، لابد أن يكون وسيلة إلى شيء، فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل، كما جاء في الحديث كل لهو ينهو به ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في رمحه ومع أهله وفي فرسه. وهذه الأشياء الثلاثة إنما استثنيت لأنها مصلحة، كلها تعود إلى مصلحة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم كتمان الحق بقوله وتكتم الحق. ولكن هل يقال إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟ الجواب نعم، الكتمان لا يكون إلا بعد طلب، لكن الطلب نوعان، طلب بلسان المقال وطلب بلسان الحال. فإذا جاءك شخص يقول ما تقول في كذا وكذا فهذا طلب إيش؟ بلسان المقال. وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم فطلبوا بيانه بلسان الحال. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل. طيب وإذا سئل وكتم لأنه لا يعلم فلا إثم عليه، لقوله تعالى وتكتم الحق وأنتم تعلمون. أما إذا كان لا يعلم قال الله لا أدري فلا بأس. كذلك هذه واحد، إذا كان لا يعلم فالواجب أن يسكت يقول لا أعلم. ثانيا إذا رأى من المصلحة أن لا يبين فلا بأس، لا بأس أن يكتب، مثل كما جاء في الحديث علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك. ثالثا إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع الرخص وأن تعلم هذا فلك أن تمتنع وأن تقول لا أخبرك. الامتحان أن يأتي إليك وتعرف أن الرجل يعرف المسألة لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفها أو لا، أو يريد أن يأخذ منك كلاما ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد فلك أن تمتنع. كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرخص فيجي يسألك يقول سألت فلان وقال هذا حرام، وأنت تعرف أن المسؤول رجل عالم ليس جاهل، فحينئذ لك أن تمتنع وتقول لا أجيب. أما إذا كان المسؤول رجلا تعرف أنه ليس عنده علم إما من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم ينضجوا فحينئذ لو قال إني مستفتن فلان أفتن، لأنه لا حرمة لفتواه. لكن إذا أفتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك بالعلم أو أكبر منك فلك أن تقول لا أفتيك، لأن هذا السائل يتبع الرخص في الغالب. أما لو قال لك والله أنا سألت فلان لكني كنت أطلبك ولم أجدك وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن أفتن، فحينئذ تفتيه أو لا أفتيه، لأن حال هذا الرجل كأنه يقول أنا لا أطمئن إلا لفتواك، وحينئذ يلزمك أن تفتيه حتى لو استفتى إنسان أعلم منك وأنت تعرف أن الرجل لا يثق إلا بكلامك لا بد أن تفتيه. طيب إذن كتمان الحق متى يكون؟ متى يتحقق؟ بعد الطلب بلسان الحال أو بلسان المقال. وذكرنا صورا يجوز فيها عدم البيان لكن إما لمصلحة أو دفع مضرة. هذا أيضا يقول أحيانا يكون جدال بين الناس ويجي إنسان يستفتيك ليس قصده أن يصل إلى العلم الشرعي حتى يعمل به أو لا، لكن قصده المغالب أن يغلب صاحبه. فالظاهر أن هذا للوجوب أقرب، أن هذا للوجوب أقرب لأجل ينتشر الحق، لأنه إذا بقي يقول أحيانا يكون جدال بين الناس ويجي إنسان يستفتيك ليس قصده أن يصل إلى العلم الشرعي حتى يعمل به أو لا، لكن قصده المغالب أن يغلب صاحبه. فالظاهر أن هذا للوجوب أقرب، أن هذا للوجوب أقرب لأجل ينتشر الحق، لأنه إذا بقي في معترك بين الناس ما تبين الحق. نعم. نعم لا لهم يفتون بما يجب عليه، بلغوا عني ولو آية. فمثل هذا الطالب الذي لم يصل إلى حد ما في العلم يعرف مثلا من كلام العالم الفلاني الذي هو عالم فيفتي به. على كل حال يقول اسأل غيره هو في عالم، ما دام ما تأكد فما يجب يجب علي أن يفتي بما لا يعلم. نعم. إذا نعم بخلاف الحق لا لا سبحان الله، يعني يقول شيء حلال يقول هذا حرام. ها ها خلاف الحق هذا هو الحق، أن هذا حلال يقول هذا حرام، الحق من هذا غير واجب يقول هذا واجب. انت يا اخوان اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الخطاب هنا لبني إسرائيل من أول قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، لأن إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبنوه هم اليهود والنصارى. يقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموها أي إيتوا بها مستقيمة، وهذا كما أمر الله به بني إسرائيل أمر الله به هذه الأمة. والصلاة هنا يشمل الفريضة والنافلة، وآتوا الزكاة أعطوا الزكاة. وكما يعلم النحاة منكم أن آت تنصب مفعولين، التي بمعنى أعطي تنصب مفعولين. المفعول الأول هنا الزكاة، والمفعول الثاني محذوف والتقدير أهلها أو من يستحقها. آت الزكاة، والزكاة هي التعبد أو هي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة، وهي الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وسائم وخارج من الأرض. عروض التجارة فيها خلاف طويل عريض بين علماء المسلمين، ولكن صحيح أن الزكاة فيها واجبة. آت الزكاة، وسمي بذل المال زكاة لأنه يزكي النفس ويطهرها. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. وإنما قلنا ذلك لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد، يعني لو أن الإنسان أراد أن يتعبد لله بركوع مجرد قلنا هذا بدعة. فالمراد إذن صلوا مع المصلين. واعلم أن التعبير عن العبادة بجزء منها يدل على أن هذا الجزء من أركانها ومن بنيتها ولا يمكن أن تصح بدونه. والتعبير بالجزء عن الكل معروف في اللغة العربية. في القرآن الكريم: فتحرير رقبة، والمراد عبد، المراد العبد التام. لكن كما رأيتم الرقبة لا يمكن أن يبقى البدن بدونها، فهل يصح أن أقول تحرير أصبع؟ نعم لا، لأن الأصبع قد يفقد ويبقى البدن. هنا نقول اركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. ولا يمكن أن يعبر بالركوع عن الصلاة إلا والركوع جزء لا يتجزأ منها ولا بد منه. في هذه الآية الكريمة دليل على أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة، وأن فيها ركوعا، كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوع. وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فعلى الأمم السابقة الصلاة فيها ركوع وسجود. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمم السابقة أيضا عليهم زكاة، لأنه لا بد من الامتحان بالزكاة. فإن من الناس من يكون بخيلا، بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير، فيمتحن العباد بإيتاء الزكاة وبذل شيء من أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانهم. ولهذا سميت الزكاة صدقة. لماذا؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة لقوله: اركعوا مع الراكعين. هكذا استدل به بها بعض العلماء، لكن هذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة، وأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل. ولهذا قيل لمريم: اقنتي لربك واسجدي وايش؟ واركعي مع الراكعين. والنساء ليس عليهن جماعة. وعلى هذا فنقول الاستدلال بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة فيه شيء من النظر. ثم نردف هذا القول بأنه لا ينبغي عند المناظرة أن تأتي بدليل يمكن أن يمنع الاستدلال به خصمك، لأن هذا يدل على ضعفك، وربما تضعف عن دليل قوي لا يستطيع دفعه لأنك ضعفت في هذا الدليل فتنكسر قوته. وانظر إلى محاجة إبراهيم حين قال له الرجل: أنا أحيي وأميت. ما جادله، لم يقل أنت تحيي وتميت لكن ما تستطيع أن تحيي الميت أو تميت الحي، إنما تفعل الأسباب. عدل عن ذلك وقال إيش؟ إن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالمهم أنا أقول لكم في باب المناظرة: لا تأتوا بدليل هش فيستنصر به خصمكم، ربما تجادلون أحدا في باب الصفات، باب صفات الله في العقيدة، فتأتون بدليل الهش فيستطيل به عليكم خصم. لا تأتوا إلا بدليل لا يمكن الخصم أن يفك عقدته. إذن لا نسلم أن الآية هذه تدل على أن وجوب صلاة الجماعة، لكن الحمد لله وجوب صلاة الجماعة بأدلة أخرى ظاهرة. ثم قال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لدينا فعلان، الفعل الأول أمر الناس بالبر، والفعل الثاني نسيان أنفسهم. فهل استفهام الإنكار منصب على كل واحد من فراده أو على مجموعهما؟ نعم على مجموعهما. وإن شئت فقل إنما حط الإنكار قوله وتنسون أنفسكم. طيب، أتأمرون الناس بالبر، والإسلام هنا للإنكار والتعجب، كيف تأمرون الناس وأنتم تنسون أنفسكم بالبر؟ البر هو الخير. قال أهل التفسير: إن الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إنه حق، لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من اليهود كان مريضا، فحضر أجله والنبي صلى الله عليه وسلم عنده، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد، فنظر إلى أبيه كأنه يستشير، فقال له أبوه: أطع محمدا، وأبوه يهودي، يقول: أطع محمدا. فتشهد الغلام شهادة الحق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أي بدعوتي. إذن هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينسى نفسه لا يؤمن. فقال الله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب. الواو هنا حالية، أي والحال أنكم تتلون الكتاب، فلم تأمروا بالبر إلا عن علم، ولكن مع ذلك تنسون أنفسكم، أفلا تعقلون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أفلا يكن لكم عقل تدركون به خطأكم وضلالكم. والعقل هنا عقل الرشد وليس عقل التكليف، لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها، وعقل هو مناط الرشد، بل هو الرشد نفسه، وهو أن يحسن الإنسان التصرف. وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه. واضح؟ أي العقلين هنا المراد؟ عقل الرشد ولا عقل التكليف؟ عقل الرشد، وإلا فهم مكلفون. طيب، هذا التركيب أفلا تعقلون فيه إشكال، وهو أن الفاء عاطفة والهمزة للاستفهام، والمعروف أن همزة الاستفهام لها صدر الكلام، وهنا الفاء العاطفة كان مكانها قبل الهمزة، فاختلف المعربون في مثل هذا التركيب، فمنهم من قال إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر حسب السياق، ومنهم من قال إن الفاء مزحلقة عن مكانها، وأن الأصل فألا تعقلون، لكن قدمت الهمزة لأن لها الصدارة وأخرت وأخر حرف العطف، وهو يقع في بعد الفاء، يعني تقع الهمزة بعدها فاء مثل هنا، أو بعدها ثم مثل قوله أثم إذا ما وقع أمنتم به، وبعد الواو أولم يسير في الأرض. فإن نظرت إلى القاعدة النحوية قلت إن تقدير إن جعل الكلام على تقدير محذوف أقرب إلى القواعد، وإن نظرت إلى أنه أحيانا يعوزك التقدير، لأن التقدير لا بد أن يكون في جملة مناسبة، قلت إذا نأخذ بإيش؟ بالثاني، لأنه أسهل. الثاني تقول ألف حرف عطف والجملة بعدها معطوفة على ما سبق، وأصل الفاء أن تقع قبل الهمزة لكن زحلقت، وينتهي الموضوع. ما تذهب تدور وتطلب أي شيء نقدمه. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، لأن ذلك منافي للعقل. وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهو من أشد الناس عذابا والعياذ بالله. فإن قال قائل بناء على أن هذا مخالف للعقل وبناء على شدة عقوبته، أنا أقول لمن لا يفعل ما أمر به ومن لا يترك ما نهى عنه، لا تأمر ولا تنهى؟ نعم، نقول لا، بل نقول مر وافعل ما تأمر به، لأنه لو ترك الأمر مع تركه ما فعله ارتكب جنايتين، الأولى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانية عدم قيامه بما أمر به. وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه ولم ينهى عنه فقد ارتكب ايش؟ مفسدتين، الاولى ترك النهي عن المنكر، والثانيه ارتكابه للمنكر. ثم نقول اينا الذي لم يسلم من منكر؟ لو قلنا لا ينهى عن المنكر الا من لم ياتي منكرا، نعم لم يامر احد، لم ينهى احد عن المنكر. ولو قلنا لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف، لم يأمر أحد بمعروف، أينا الذي يسلم؟ لهذا نقول مر بالمعروف وجاهد نفسك على فعله، إنهى عن المنكر وجاهد نفسك على تركه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ العالم المخالف، وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالا من الجاهل. من أين تؤخذ؟ لا، من قوله وأنتم تتلون الكتاب، وهذا أمر فطر الناس عليه، أن العالم إذا خالف صار أشد لوما من الجاهل. حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكرا قالوا كيف تفعل هذا وأنت رجل عالم، أو إذا ترك واجبا قال كيف تترك هذا الواجب وأنت عالم. والآية الكريمة واضحة في هذا، وأنتم تتلون الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتاب يطلق وهو مفرد على جميع الكتب، لأن هؤلاء اليهود يتلون كتاب الله القرآن ويتلون أيضا التوراة، فهم يتلون هذا وهذا، ومن فائدة هذه الآية الكريمة توبيخ بني إسرائيل وأنهم أمة جهلة حمقى ذو غي لقوله أفلا تعقلون. ومن فوائده أن من أمر بمعروف ولم يفعل أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة ففيه شبه بمن بالله، لأن هذا دعمهم والعياذ بالله. نعم. نعم عليهم جميعا. نعم هنا ايش لا يلزم انه اذا خوطب هؤلاء بوصف عام ان يكون الخطاب لهم جميعا، ما يلزم هذا. نعم لا لا هذا ليس حيدا، بل هذا إقامة للدليل الأظهر. الحيدة أن الإنسان يحيد وينتقل إلى شيء آخر، لكن الآن الموضوع واحد، لا انتقل عن دليل إلى دليل آخر، والموضوع هو واحد، حاج إبراهيم في ربه وأراد إبراهيم أن يثبت. الحيدة معناه أن مثلا أنا أكلمك موضوع، أقول مثلا اشتري مثلا كتاب المغني، ثم تقول أنت والله كتاب المهذب طيب زين، وش هذا الحيدة، أن تنتقل من موضوع إلى آخر. أما من دليل إلى أقوى منه فليس هذا حيدة. نعم نعم أقيم الصلاة يعني صلاة وزكاة، هذا في احتمال لا شك إن سياق الآية قد يقال إنه دان على هذا، لكن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة موجود في التوراة، اقرأ الآيات اللي فيها التوراة تجدها. جمع هذا الآية مع غيره. مع غيره نعم. نعم. نعم. غير إيش؟ لا لا غلام ما هم معناه صغير، غلام كان هذا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هو لا شك أنه لو أن الإنسان أتى إلى قوم مسلمين في العشاء قالوا يا إخواني هذا أمر مكتوب ولا بد منه، ولله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ونصحهم بأجل أن يتفرق، وهذا طيب، لكن ما قد خطر كأنه يقول أثبت على ما أنتم عليه. نعم ما يخال جلوس عادي بدون خطر انت روح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا أظن مما سبق من تفسيره وفوائده. يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. استعينوا على أمور بالصبر يعني عليها، والصلاة وهي العبادة المعروفة، وإنها أي الصلاة أو الاستعانة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين أي الذليلين لأمر الله. الاستعانة هي طلب العون، والاستعانة بالصبر أن يصبر الإنسان على المكروه، سواء كان مكروها خلقة أو مكروها خلقا أو لغير ذلك، المهم أن يصبر ويحبس نفسه ويحملها المشقة حتى يحصل المكروه. وهذا مجرد أن الإنسان إذا صبر على الشيء أدرك مناله، وإذا مل كسل فاته خير كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كثير من الناس يرى أن بداءته بهذا العمل مفيدة له فيبدأ، ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة فيعجز ويكل ويترك. إذن ضاع عليه وقته الأول، أليس كذلك؟ ضاع عليه زمن، ربما يكون زمنا كثيرا، ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول ثم شرع في ثاني أن يصيبه مثل ما أصابه الأول ويتركه ثم تمضي عليه حياته بلا فائدة. لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مرامه إلا امتداد الأيام فقط وليس هناك موجب لقطعه فليصبر. لنفرض أن إنسان من طلبة العلم هم أن يحفظ بلوغ المرأة وشرع فيه واستمر، لكن لحقه الملل فعجز المدة التي مضت، نعم خسر عليه إلا ما يبقى في ذهنه أو في ذاكرته مما حفظ فقط وإلا راح، لكن لو استمر وأكمل حصل المقصود. وعلى هذا فقس الصلاة، الصلاة قد يقول الإنسان كيف تكون معينة على الإنسان؟ نعم نقول تكون معينة، لكنها ليس صلاة، بل الصلاة الحقيقية التي يكون فيها صلاة القلب قبل صلاة الجوارح. أما صلاتنا غالبا اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب، ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه إيش أكوام وأبواب واسعة عظيمة من الهواجس التي لا فائدة منها، ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه تذهب. لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة، لا بد أن يسلو بها عن كل الدنيا، لا بد أن يسلو عن كل الدنيا بهذه الصلاة، لأنه اتصل بمن؟ بالله عز وجل الذي هو محبوب وأحب شيء إليه، فنسي ما سواه. أما الإنسان الذي يستعين بالصلاة ليتسلى بها لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لم تبع الصلاة من هذه الناحية أبدا. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي اشتد عليه فزع إلى الصلاة، ويدل لذلك اشتغاله صلوات الله وسلامه عليه في العريش يوم بدر بماذا؟ بالصلاة ومناشدة ربه النصر، بالصبر والصلاة، والصلاة هما هناك عم الفرض والنفل. وإنها قيل إنها أي الصلاة، وعلّلوا ذلك بأنها يا مسعود اقرب عن الجدار، بارك الله فيك، اقرب طلب عن الجدار، عن الجدار مو إلى الجدار، نعم قالوا لأنها أقرب مذكور. والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى آخر المذكور. ثانيا أن الصلاة إيجاد، إيجاد لشيء لم يكن موجودا لأنها عمل، والصبر إمساك، والإيجاد أفضل إيش؟ أفضل من الإمساك. ولهذا كان الإسلام كله إيجاد، يعني إيجاد شيء ليس عدم شيء، والصبر كما قلنا إمساك، والإيجاد أشرف وأبلغ. فاستحقت الصلاة أن يكون الضمير عائدا إليها. ثالثا أن قوله إلا على الخاشعين يمتنع أن يراد به الصبر على وجه الإطلاق، لأن من الكفار من يصبر على إلهه أكثر من صبر المؤمن على ربه أو على شريعة ربه، وعلى عمله أكثر مما يصبر المؤمن. وانطلق الملأ منهم إيش؟ أن يمشوا واصبروا على آلهتهم، يصبرونهم على آلهتهم. وهذا القول أقرب وأصح. وقيل إن قوله وإنها يعود على الاستعانة المفهومة من قوله استعين، لأن الفعل استعين يدل على زمن وحدث، أي على زمن ومصدر، فيجوز أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل. أنتم معي؟ كما في قوله تعالى اعدلوا إيش؟ هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن المعنى الأول أوضح. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شر إلا على الخاشعين أهل الخشوع لله عز وجل والذل له. ولهذا تجد الصلاة ثقيلة على من؟ المنافقين، لأنه ليس عندهم إيمان، لكنها خفيفة على المؤمن. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جعل الله قرة عينك في الصلاة فأبشر بالخير، فإنها علامة خير وعلامة على أنك من الخاشعين. من فوائد الآية الكريمة إرشاد الله تبارك وتعالى عباده إلى إيش؟ إلى الاستعانة بهذين الأمرين الصبر والصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الاستعانة بغير الله، لكن فيما يثبت أن به العون، جواز الاستعانة بغير الله فيما يثبت أن به العون. فمثلا إذا استعنت إنسانا يحمل مئة المتاع إلى البيت جائز؟ طيب إذا استعنت على واحد يملي عليك المذكرة يا فلان عاوني على الإملاء جائز؟ جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه. طيب أما الاستعانة بما لا عون فيه فهي سفه في العقل وضلال في الدين، وقد تكون شركا، كأن يستعين بميت أو بغائب لا يستطيع أن يعينه لبعده عنه وعدم تمكنه من الوصول إليه، فهذا سفه وضلال، وقد يكون شركا بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر وأن به العون على مكابدة الأمور، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه لأنه واضح، كلنا يعرف ذلك، حتى طه يعرف هذا، أليس كذلك؟ نعم. قال أهل العلم والصبر ثلاثة أنواع، وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء. الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله. الصبر على الطاعة هو أشقها وأفضله، لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلا وكفا، يتضمن فعلا وكفا اختياريا. فعلا ايش عبيد الله؟ فعل الطاعة. كفا، كف النفس عن التهاون بها وعدم إقامته، واضح؟ فهو إيجادي إيجابي. الصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط، لكنه أحيانا يكون شديدا، يكون شديدا على النفس. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، جعله في رتبة الإمام العادل، من حيث إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وإن كان الإمام عادل أفضل، لكن في المرتبة من هذه الحيثية هما سواء، لأن قوة الداعي في الشباب وانتفاع المانع فيما إذا كان خاليا بها يوجب أيش؟ أي الوقوع في المحذور. لكن قال إني أخاف الله، هذا ربما يكون هذا الصبر أشق من أن يصلي الإنسان 20 صلاة. الصبر على هذا ربما يكون صبر عن هذه المعصية في مثل هذه الحال أشق على الإنسان من 20 صلاة. لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس، إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو. فأيهما أفضل، الصبر على الطاعة يا خالد بن حامد أو عن المعصية؟ الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة. وانتبهوا لماذا أخص بعض الناس في السؤال، لماذا؟ واضح؟ نعم نعم، يكون مشتغلا قلبا أو قالبا. أي نعم. طيب، الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله هو أدناه، لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة. ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين. قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه أو ابنه أو زوجته أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا أشق عليه من أكثر من حيث الانفعال النفسي، ولا لا؟ لكن لا نتكلم من هذا. الصبر على أقدار الله ليس منك عمل في الحقيقة، لأن ما وقع لا بد أن يقع. صبرت أم لم تصبر؟ هل إذا جزعت وندمت واشتد حزنك وطال صراخك بالبكاء أيرفع المقدور؟ لا. إذن كما قال بعض السلف، إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهاء. أينا لم يصب بمصيبة قبل 10 سنوات مثلا أو أقل وقت، وهل نسيناها الآن؟ نسيناها، ما كأن جاء. لأنه كما قال السلفي رحمه الله، قال أو تسلو سلو البهاء. نعم. إذن أنواع الصبر كم؟ 3 بالترتيب. أولا الأضعف الله، ثانيا عن معصية الله، ثالثا عن الأقدار. طيب، لكن خذ الصبر منهجا ومسلكا لك، صابر الأمور واصبر عليها ولا تيأس، فإن الإنسان إذا استولى عليه اليأس فاته خير كثير. واستعينوا بالصلاة. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الصلاة مما يستعان به على الأمور وشؤون الحياة، بقوله تعالى والصلاة. ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه. فإذا قال قائل أنا دائما أصلي ولا أجد استعانة ولا أجد معونة، فنقول إنك لم تصلي، إنك لم تصلي، أقمت الصلاة صورة لكن لم تقمها حقيقة حقيقة. ولهذا يقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس يدخل بالصلاة ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحش والمنكر، هو على ما هو عليه، لا لان قلبه لذكر ولا تحول إلى محبة العبادة ولا شيء. ونحن نسأل الله أن يعيننا وإياكم. الخلل كثير، ولهذا وعد الله حق لا شك، الصلاة تعيد وتنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن صلاة أكثر الناس اليوم صلاة إيش؟ صورة لا حقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر وإيش؟ والصلاة، بالصبر والصلاة. وأما قول العام إذا عظمت همومك فخذ من الأرض طولك، تعرفون المعنى؟ يعني نم، لأن الإنسان إذا نام أخذ من الأرض طول، لكن إذا كان قائما كم يأخذ من الأرض؟ محل قدمين فقط. فهذا ليس بصحيح، بل نقول إذا كثرت همومك وأحزانك فعليك بالصبر والصلاة كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا خاشعين. طيب نخلص أسئلة ولا نمشي؟ طيب أسئلة. على كل حال هذا كل إنسان لا بد أن يصاب، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، لكن هل إن هذه المصيبة تجعله يفعل أو يقول أو يضمر في قلبه؟ الجواب لا، يقول كل هذا منتفي إن شاء الله، المهم ما يفعل، لكن ينبغي أن يضبط نفسه عن التضارب، عن التضارب. مثلا قد يكون إنسان مصاب بمصيبة ولا ينبسط إلى الناس كما ينبسط في العادة، هذا شيء طبيعي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعيم جعفر جلس في مكان من المسجد يرى عليه أثر الحزن، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء طبيعي. فالذي من منكر الطبيعة لا يأخذ الإنسان به ولا ينزله من مرتبته، اللهم إلا أن يسترسل معه. نعم. نعم. أو ممارسة فهما أو حفظا أو ممارسة، والأخيرة هي البلاء. ها إذا أعنت، إذا أعنت، لأنه بصلاة سوف يسأل الله عز وجل أن يسهل أمره. ها؟ كيف؟ ما معنى إذا أعنت؟ يعينه الله، لأن نفس المصلي الآن ما دام مهموما ومحزونا من هذا الشيء سوف يجعل كل دعاءه لهذا الشيء، وأقرب ما يكون من ربي وهو ساجد. سمعت كلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم. هل يدخل بقول تعالى سعيد يصلي الصلاة، الصلاة المفروضة والنافلة؟ اي نعم. مندر اسمك؟ مدثر. في واحد اسمه منذر شبه، ما في احد اسمه منذر. يلا يا مدثر. نعم. سألت فضيلتك يا شيخ قبل يومين عن هل يجوز الدعاء ان اللهم اجعلني من الصابرين، فذكرت عن الصواب ان تقول اللهم اعني على الصبر، ما الفرق بين هاتين العبارتين؟ هذا جانب هذا؟ لا ليس في الدرس. ها. أثناء ذهابنا إلى المنزل. ما كانك أنت يمكن فهمت خطأ، إما أنك سألت سؤال وأجبتك عليه وفهمت هذا. اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر، اصبروا أن الله مع الصابرين.